بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول، الاقتباس اللي بعنوان كيفية الوساطة من خلال التجسد. طبعا احنا قعدنا نقرأ مجموعة من الاقتباسات مفادها ان كأن كيرلس الاسكندري عاوز يقارن ما بين موسى عليه السلام انه كان بيطلع الجبل يكلم الله وبعدين الناس تحت، وكأن موسى عليه السلام وسيط ما بين الله والناس، فعاوز يقول لك المسيح بنفس الطريقة. لكن احنا ما قدرناش نفهم ايه دخل ده بالتجسد خالص. ده واضح انه فعل نبي او رسول بيكون وسيط ما بين الله وما بين الناس عادي جدا، ما فيهوش اي دليل على التجسد. لكن ما علينا، المهم هنا نقرأ حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 52 و53 كلام كيرلس. بيقول بكل سرور وبدون تردد أقول إنه أبطل العداوة بجسده حسب المكتوب في أفسس 2:15، وصار وسيطا ومصالحا لنا نحن الذين سقطنا من محبة الله بسبب ميلنا لملذات العالم وعبدنا المخلوق دون الخالق في رومية 1:25. فقدمنا في ذاته لله الآب أفسس 2:18 واقتنانا لنفسه مبررا إيانا بالإيمان. هو عاوز يقول لك دي الوساطة اللي عملها المسيح. طبعا بس أنا عاوز أفتح السورد هنا عشان كده نبقى نبص على النصوص. لكن المشكلة ان كيرلس الاسكندري لما بيجي يفهم اي نص بيتكلم فيه بولس عن الصلب والفداء، هو قطعا ولا شك ما ينفعش ننكر ان بولس بيقول بالصلب والفداء، وان هو اللي مؤلف هذه العقيدة وشارحها، وهو اللي قايل بموضوع الوساطة والكلام ده كله. لكن كأن كيرلس الاسكندري بيوقع او بيطبق كل هذه النصوص تحت مفهوم التجسد اولا، ان هو عنده الثالوث، بعد كده الابن نزل وتجسد، بعد كده الحاجات اللي عملها الابن على الارض واتصلب ومات وقام من الاموات. فبيشرح كلام بولس عن الصلب والفداء في ضوء ان المسيح ده هو الاله المتجسد، وان في اتحاد ما بين الطبيعتين والكلام ده كله. طبعا لو احنا فتحنا كده افس 2:15 عشان نشوف النصوص دي في سياقها بتتكلم عن تجسد ولا لا. معلش انا بنسى بسرعه. 2:15 هنا بيقول لانه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا. ده النص ده احنا علقنا عليه المره اللي فاتت. كيرلس الاسكندري بيفهم النص ده في سياق الاثنين واحد، اللي هو اللاهوت والناسوت بيجعلهم واحد. لكن ان في هذا النص وبحسب السياق وعند كل المفسرين تقريبا المقصود بأنه جعل الاثنين واحدا اليهود والوثنيين، ان جمعهم مع بعض وخلى الاثنين واحد، يعني ما فيش فرق ما بينهم بسبب ان هو لغى الناموس ومش عارف مين والكلام ده كله. فبيقول لك لانه هو سلامنا بمعنى انه بسبب حصلنا على السلام والكلام ده كله والمصالحة على الله مع الله، الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. يعني كأن كان في سور ما بين بني إسرائيل والوثنين والتمييز اللي كان عند بني إسرائيل والكلام ده كله، أي العداوة، عداوة ما بين اليهود وغيرهم. مبطلا هنا بقى مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائضة، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. هنا علشان خاطر النص بيقول بجسده، فهو بيفهم ايه؟ اي حاجة ليه علاقة بالتجسد. لكن الموضوع ده غير صحيح. الفكرة ايه؟ ان بولس كان بيعتقد ان فعلا الجسد بسبب الخطية حصل فيه تغيير معين، وان الطبيعة او خليقة الانسان فسدت. ده الكلام ده موجود في رسائل بولس، ان خليقة الانسان وطبيعة الانسان اللي ربنا خلقه عليه اول مرة فسدت، وتسلط عليه الخطية والخطية بقت ساكنة فيه والخطية هي اللي بتحركه، والنصوص اللي بتقول ان انا ببقى عايز اعمل الصالح لكن غصب عني بعمل الشر ومش عارف مين، فجه المسيح جدد خلقتنا ومش عارف مين وقتل وامات بالموت مش عارف مين ما عليه. فالمهم هو عنده مهم مسألة الجسد. الجسد مش المقصود به تجسد او لاهوت وناسوت، يقصد ان لازم جسد الشخص اللي هيموت على الصليب في حد ذاته له دور في الخلاص، وان هو كأنه بيقول ان جسد المسيح ده لما اتصلب على الصليب حمل اللعنة، وبعدين لما مات اتطبق عليه موتا تموت، وبعدين لما قام من الأموات تخلص من هذه اللعنة وحصل على الحياة فعطانا الحياة الأبدية. فعلشان كده بولس بيجيب سيرة الجسد، لكن هو ملوش علاقة خالص بتجسد، ولا عمره قال نصوص مفادها تجسد، لكن الجسد بالنسبة له له دور في عملية الخلاص. لكن كرولس طبعا ايه بيفسر نصوص على ضوء اعتقاده بالتجسد، فبيقول لك أقول إنه أبطل العداوة بجسدي حسب المكتوب. أيوة أبطل العداوة بجسدي، عشان جسد المسيح اللي بالنسبة لكل المسيحيين مخلوق كده كده حمل اللعنة وحمل السلطان، أو كأنه ابتلع الموت كده ولما مات وقام تاني من الأموات فانتصر على الموت وتخلص منه. كان الموضوع ملوش علاقة خالص بالتجسد. طبعا صار وسيطا ومصالحا لنا ما فيش مشكلة، لكن مش علشان متجسد. لما بولس بيقول كما بإنسان واحد دخلت الخطية برضو بإنسان واحد، فإنسان قصاد إنسان وهو وسيط وكل حاجة وصالحنا وكل حاجة وحصلنا على سلام وما فيش أي مشكلة، بس ملوش علاقة بالتجسد. طيب فهنا بيقول لك نحن الذين سقطنا من محبة الله بسبب ميلنا لملذات العالم. أولا هو المفروض أن الموضوع ملوش علاقة بينا احنا، لكن الموضوع في الأصل له علاقة بخطية آدم. في بعض المسيحيين بشكل عام أو كأنه هو عاوز يقول أن اللي احنا وآدم عليه السلام كلنا مشتركين في نفس المشكلة، لكن المفروض إذا كان الله عز وجل خلق الإنسان على صورته وكشبه وأن هو ما بيملش للخطية ولا أي حاجة من الكلام ده كله، وان هو طاهر ونقي وقدوس وكذا وكذا، فالمفروض ان اصلا ما يكونش فيه ميل لملذات العالم في الاصل عند ادم عليه السلام، لكن هو عاوز يصور كاننا احنا كلنا وقعنا في نفس الغلطه، كان ايه ادم اخطا فاتحسبت عليه الغلطه، احنا ما تورثناش خطيه او ما تورثناش طبيعه او ما تورثناش عقوبه، بعدين لما احنا جينا وقعنا في نفس المشكله وكذا وكذا. فاهم ازاي؟ كانه عاوز يصور كده ايا كانت اهدافه. او لا كرولوس عايز يصور كده ولا بولس؟ ده كلام كرولوس. نحن الذين سقطنا من محبه الله بسبب ميلنا للملذات، لا اما هو يقصد كده يا اما ايه ما يمكن بسبب ميلنا للملذات العالم بالطبيعه الفاسده اللي عندنا. هو كأنه يا إما عاوز يوضح إن إحنا وقعنا في نفس الخطيئة اللي وقع فيها آدم، يا إما هو بنوع من أنواع التعبير الجمالي كده إن هو بيتكلم عن عننا إحنا كجنس البشرية المقصود به آدم. يعني أيا كان المفروض إن ما يكونش فيه ميل لملذات العالم بما إنه هو مخلوق على صورة الله. طبعا هو بعدين بيقول لك خلاص بسبب بقى الخطية عبدنا المخلوق دون الخالق، فقدمنا في ذاته. لا هو بيتكلم بشكل عام عن اللي فيه مع بعض حصل من وثنية، هو ما يقصدش نفسه يعني. هو بيتكلم ايه يقصد بها الوثنيين وعبادة الأصنام والأوثان وأي مخلوقات وحاجات زي كده، وعاوز يقول ده كان حال الإنسان قبل الصلب والفداء. وبعدين بيقول فقدمنا في ذاته لله الآب، ده في أفسس 2:18. هنا في 2:18 بيقول لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. أنا مش قادر أفهم إيه علاقة ده بالنص اللي هو جايبه، فقدمنا في ذات الله الآب. أفسس 2:18 معاك الكتاب ولا مش معاك؟ مش خارج. راجع، عاوز بس راجع إن أنا ناقل شاهد النص مظبوط. 52 و53 ادي 52 افس 2 14 افس 2 15. لا، فقدمنا في ذاته لله الاب، ده انظر افس 2 18. طيب نبص في 2 18 ده في ترجمات تانية. في الحياة بيقول فبه لنا كلينا اقتراب إلى الله. هو بيفهم فبه إلى الله يعني بواسطتي، أو أنا هو طبعا بيعبر فقدمنا في ذاته، لأن خلي بالك فقدمنا في ذاته مختلفة عن فبه. إيه الفرق يا شيخ أحمد؟ هو عاوز يقول إيه من النص ده؟ صح صح كده يا شيخ عبد الله. يعني هو احنا عايشين في ذات الله عز وجل، يعني ده مش به، يعني المسيح مش واسطه. هنا النص بيقول فبه لنا اقتراب الى الله الاب، لان به لنا كلينا اللي هو اليهود والوثنيين قدوما في روح واحد الى الاب، لان به جميعا، لان لنا به جميعا سبيل، لان لنا به جميعا سبيل. هنا برضو في الانجيل الشريف اذا بواسطه المسيح نحن جميعا نستطيع ان نتقرب الى الله الاب. طيب ده المعنى. هنا بقى فقدمنا في ذاته، في جسد، عاوز عن طريق التجسد. هو عاوز يقول كأنه خدنا كجنس بشري وهو لاهوت اتحد بينا فقدمنا في النص. ما بيقولش كده، النص مالوش اي علاقة بالموضوع. هو بيشرح من دماغه اي كلام له علاقة بالتجسد، وبولس ما بيجيبش سيرة التجسد. النص واضح بيقول به بواسطته، لكن احنا مش فيه. تدليس رهيب يعني. طيب المهم، فانا انا كاتب بيان النصوص التي استشهد بها، هو النصوص ملهاش اي علاقة بالتجسد. طبعا دايما كيرولوس لما بيجي يقتبس النص ده في روميا 1:25، لو احنا فتحنا طبعا النصوص دي مشهورة، بس حابب بس اشير اليها سريعا. روميا 1:25 طبعا بداية الفقرة بيقول لانه طيب لان الله غضب، لان غضب الله معلن من السماء كذا كذا كذا، ده من اول روميا 1:18، دي بداية الفقرة يعني. وبعدين هنا بيقول لأنهم لما عرفوا الله في روميا 1:21 لم يمجدوه أو يشكروه كإله. يعني ربنا عرفهم نفسه ومفروض هم يعبدوه، لكن هم إيه؟ تركوا عبادة الله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. تركوا عبادة الله وراحوا يعبدوا إنسان، شجر، حجر، حيوانات، أيا كان. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم. ودايما النص ده بستخدمه للي بيعترض على معنى أن ربنا بيضل إنسان أو بيختم على قلبه أو كذا، لأنه في السياق ربنا عرفك نفسه، فالمفروض أن أنت تعبده، لكن أنت اخترت الكفر على الإيمان، فربنا يختم على قلبك ويضلك وتفضل كده، وأنت مستحق هذه العقوبة لأن أنت كان قصادك الحق وما اتبعتوش بمزاجك، فخلاص تفضل في الضلال اللي انت فيه. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. يعني كأنه بيشير أن الأفعال من الزنا أو كذا أو كذا، الحاجات الممارسات الجنسية القبيحة دي نوع من أنواع العقاب الإلهي، إن هم لما ابتعدوا عن الشر واتبعوا هواهم وبدأوا ما يعبدوش الله يعبدوا آلهة تانية، فمن ضمن الحاجات اللي وقعوا فيها إيه؟ زنا ونجاسة وحاجات زي كده. الذين استبدلوا حق الله بالكذب، يعني استبدلوا الحق أو الحقيقة أو الإيمان الصحيح بكذب وأشياء غير صحيحة، واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد أمين. فهو بولس بيتكلم على ده حال الوثنيين. كيرولوس كل ما بيجيب هذا النص هو بيعتبر نفسه أنا مش من ضمن دول. احنا ممكن قبل المسيح كانت الناس كده، لكن بعد المسيح احنا ما بقيناش كده. لكن احنا بنقول لو هنوصف المسيحيين توصيف دقيق، وانا كررت الكلام ده لكن انا مش هطول فيه، ان هم لو هنقول ان هم ما بيعبدوا، مش هنقول ان هم بيعبدوا المخلوق دون الخالق، لكن هم بيعبدوا المخلوق مع الخالق، ان الخالق هو الاب خالق الكل ضابط الكل ما يرى وما لا يرى، هو اضاف عليه الابن اضاف عليه الروح القدس، وده في اعتقادنا مخلوقين، وده في اعتقاد ايضا الاريوسيين اللي هو بيناقشهم مخلوقين، فيبقى هو عبد المخلوق مع الخالق بهذه الطريقة، وأيضا من خلال التجسد والطبيعة الواحدة بيعبد جسد المسيح المخلوق مع أخنوم الإبن اللي هو ونسجد له سجدة واحدة لله الكائن المتجسد مع جسده، نسجد له مع جسده سجدة واحدة، وأن احنا منفرقش ما بين لاهوت وناسوت، شخص المسيح ده هو كإنسان بنعبده كله على بعض، فيبقى هو بيعبد المخلوق مع الخالق. طيب المهم ده المفروض فقرة صغيرة هو بيشرح فيها اعتقاده في التجسد، بيحاول يستشهد بنصوص من بولس، لكن بولس ملوش علاقة بالتجسد. الاقتباس اللي بعده، الاتحاد بين الإلهية والإنسانية حسب الفكر المستقيم. أنا كان دايما عندي تعليق على مسألة الفكر المستقيم والطريق المستقيم ومش عارف مين، وبعدين بقول سبحان الله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وفكرة ان القرآن الكريم دايما بيقول عن النصارى تحديدا اللي هم دايما كانوا بيستخدموا مصطلح الأرثوذكسية الإيمان المستقيم، وانه مصطلح ان احنا على الصراط المستقيم او على الطريق المستقيم متبعين الطريق الملوكي مش عارف مين، يعني الفكرة والمصطلح عندهم معروف، ومع ذلك القرآن الكريم بيستخدم المصطلحات اللي هم يعرفوها اللي هم بيستخدموها اللي هم بيدعوها على نفسهم ان هم على الصراط المستقيم او ماشيين في الطريق المستقيم او على الإيمان المستقيم، ومع ذلك القرآن الكريم بيوضح لا، انتوا كأهل كتاب يا ضالين يا مغضوب عليكم، والاثنين وحشين، لكن في فرق ما بين الوحاشة اللي كل فريق عليه. فضالين بمعنى ما عندهمش علم، مش عارفين يعبدوا ربنا صح ازاي، بيعبدوا ربنا من دماغهم وهذه عبادة باطلة. واليهود المفروض ان عندهم العلم وعارفين فين الصح وفين الغلط، لكن هم اختاروا الغلط بمزاجهم فربنا غضب عليهم ولعنهم وهكذا. فانا دايما ببقى واخد في بالي فكرة ان في بعض المصطلحات لو المسلم مش مدرك يعني نوع من أنواع أو أشكال من الحكمة اللي ربنا بسببها استخدم هذه الألفاظ أو المصطلحات أو تكلم بيها، إن المصطلحات دي والألفاظ دي كانت معروفة ومستخدمة حتى قبل الإسلام للدلالة على الإيمان الصحيح والإيمان المستقيم وهكذا، فكأن ربنا بيخاطبهم بكلمات هم عارفينها، يعني حتى لو المسلم ما شرح لهمش المعنى ايه الصراط المستقيم او غير كده، المفروض يكونوا هم عارفين. وده في بيان منتهى الحجة اللي القرآن يعني مفروض تكون حجة بالنسبة لهم عليهم، حجة عليهم، بيستخدم حتى الالفاظ والمصطلحات اللي انتوا عارفينها وبيقول لكم انتوا مش على الصراط المستقيم ولا على الطريق المستقيم ولا على الفكر المستقيم ولا الكلام اللي انتوا بتقعدوا تدعوه ده. المهم في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 53 و54 في وسط كلام كيرلس بيقول ونحن نرى أن الإبن واحد من اثنين، ماشي في سكة التجسد، خلي بالك لأن هو كل الكلام ده هو بيقول حوار حول الثالوث لكن بادئ كلامه عن التجسد، لأن زي ما أنا قلت كل هذه العقائد هي مبنية في الأصل على الثالوث، أنت لو أنكرت الثالوث مش هيبقى فيه تجسد، مش هيبقى فيه حاجة اسمها إبن المولود، مش هيبقى فيه صلب وفداء، علشان كده في الاقتباسات بيجيب موضوع الصلب والفداء وان احنا فيه حصل سلام وكذا وكذا وكذا، كل ده مبني على الثالوث عنده. فبقول نحن نرى بغض النظر عن استخدامه لكلمة نرى، هو طبعا ما بيقصدش ان ايه ده بمزاجنا، لكن هو يعني بيعبر عن وجهة نظر الأرثوذكس في مقابل اي فكر تاني مثلا بينفي التجسد او بيقول ان المسيح طبيعتين منفصلتين او ايا كان. هو طبعا الكتاب ده قبل الاشكالية النسطورية، فهو بيتكلم في مقابل الرأي الاريوسي اللي بيقول ان الابن مش واحد من اثنين، ان الابن واحد فقط وطبيعة واحدة فقط، الطبيعة المخلوقة ايا كانت مميزاتها هل هو مشابه للأب في الجوهر وله صفات إلهية من خلالها يقدر يخلق الكون أو كذا. لكن المهم إن عند الأريوسيين إن الابن ملوش نفس جوهر الآب، فهو علشان كده بيوضح من كلامه إن إيه الابن ده على أساس المسيح اللي عاش على الأرض كإنسان، ده كان عبارة عن واحد من اثنين، يعني طبيعة واحدة مركبة من طبيعتين. إذ فيه التقط الطبيعتان الإلهية والإنسانية واتحدتا في واحد بشكل غير موصوف ولا يعبر عنه. بشكل غير موصوف ولا يعبر عنه، ده مصطلح بيستخدمه كيرلس وغيره من الآباء على أساس إن احنا إيه بنؤمن بالتجسد وإن هو عبارة عن اتحاد لطبيعتين، لكن احنا لو هنيجي نشرح إزاي حصل الاتحاد مش هنقدر. فطبعا أنا دايما دايما بكرر نفس الكلام على أساس المسيح اللي هو يقعد يقول لك ما أنتوا عندكم من الإمام مالك بيقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. احنا بنقول إن الأمر مختلف تماما. أول شيء واللي دايما بأكد عليه، فين عندك التجسد ثابت علشان تؤمن به حتى لو أنت مش فاهمه؟ كل النصوص اللي أنت بتعتقد إن هي عن التجسد نصوص غير محكمة، غير يعني معناها مش واضح بين، وأصلا كتب ليست كتب ما تعتبرش أدلة أو براهين يعني من ناحية النقد الأعلى والكلام ده كله. وبعدين أصلا التجسد ملوش معنى واضح ومفهوم عند الناس في عقولهم وأذهانهم، لأن أصلا فكرة الاتحاد ما بين الطبيعتين مستحيلة وغير معقولة، والاتنين ضد بعض والأضداد لا تجتمع ولا تتحد. فمنين بقى هتقول لك الاستواء معلوم والكيف مجهول وكذا؟ مفيش عنده التجسد معلوم، مفيش تجسد معلوم. لا هو معلوم بمعنى في عقول الناس، ولا هو معلوم ثابت في الكتاب كنص شرعي لازم نؤمن به. طيب احنا طبعا كنا قلنا قبل كده في وسط الاقتباس، هو بيقول لك قولوا لنا انتوا ليه بترفضوا كذا كذا، وقعدت رص الاسباب اللي احنا بسببها نرفض التجسد، من اهمها انه غير ثابت كنص برهان من الله، واسباب كثيرة تدور في مدار ان هي مستحيلة وغير معقولة، وان هي نتائجها ان هي بتنسب لله عز وجل صفات النقص الانسانية والكلام ده كله. فهنا بيقول واتحدتا في واحد، طبعا في واحد موضوع الواحد هنا بيقول الابن واحد، اتحدتا في واحد هو عاوز يقول ان اصل الموضوع شخص واحد وكنوم واحد، هو اضاف لنفسه الطبيعه الالهيه واتحد عن طريق التجسد وكذا وعاش على الارض، لكن هو في الاصل ايه اكنوم واحد شخص واحد. طيب هنا بيقول وبكل تاكيد نحن لا نعني ان كلمه الله قد تحول الى الطبيعه الجسديه الارضيه، يعني عاوز يقول لك ان التجسد ده مش معناه ان الاله بقى انسان اتحول فقد الوهيته وبقى انسان، بغض النظر عن اشكاليات فهم نص افسس اللي بيقول الذي كان في صوره الله لم يحسب نفسه خلصا ان يكون معادلا لله ولكنه اخلى نفسه. بيفهموا ازاي اخلى نفسه؟ ان هو تخلى عن الوهيته، فقد الوهيته، او مش فقد بقى، شال من نفسه الالوهيه بمزاجه، فما بقاش عنده صفات الألوهية، بقى عبد بس. دي إشكالية معينة عندهم، أخلى نفسه وأخذ انتو صورة عبد صائر في شبه الناس. بغض النظر احنا نبقى نتكلم عن النص ده بعدين، لكن المفروض ان كل النصارى في مفهومهم للتجسد ما بيقولوش بتحويل او استحالة، ان الإله لما تجسد فضل إله، والطبيعة الإنسانية لما اتحدت بالإله ما تحولتش بقت لاهوت. فهو عاوز يقول لك نحن لا نعني ان كلمه الله قد تحول الى الطبيعه الجسديه الارضيه. طبعا شيل كلمه الله وحط الله عادي مفيش مشكله، هو يقصد بكلمه الله يعني الاكنوم الثاني. نحن لا نعني ان الله قد تحول الى انسان ولا الجسد تحول الى الله، ده يعني كده بالمعنى اللي احنا المفروض نفهم به النصوص او كلامه ده يعني. طيب والذي يتبنى أحد هذين الموقفين المتطرفين لابد أن يكون مختل العقل. شوف بقى، أنا لو قلت أن أنا هقعد أجمع من كتابات أثناسيوس وكتابات كوريلوس كم الشتايم والألفاظ، بغض النظر يعني هل الكلام ده أنا أقصد بالنسبة لهم على الأقل بيكون مرفوض، خصوصا لما مسلم يقول الكلام ده على مسيحي أو يقول الكلام ده بشكل عام عن شخص يعتقد اعتقاد باطل. يعني لو احنا قلنا اللي يعتقد ان الانسان، ان الاله ينزل من السماء ويعيش على الارض كانسان، ده يبقى مختل العقل. لو واحد طلع على التلفزيون قال الكلام ده خلاص هيروح السجن تاني يوم، فاهم ازاي؟ لو واحد قال ان اللي يقول ان ربنا تلاتة، اب وابن وروح قدس، يبقى مختل العقل، ده بالنسبة لهم ده هيترفع عليه قضية ويتسجن. أنا أقصد إن هم متعودين يتعاملوا كده مع غيرهم، كتبهم مليانة مليانة بالكلام ده، كنوز في الثالوث وحوار حول الثالوث وضد الأريوسين، ده ضد الأريوسين ده أثناسيوس بيرقع لهم كده بالكلام ويقول لك ده، وكيرلس نفس الكلام يقول لك إيه القيء اللي أنتوا بتقولوه ده، حتى أوصف في غاية البشاعة حتى، يعني كان بيتفنن في إزاي يوضح أو يسب مدى بشاعة اعتقادهم. ده في رأيه على أساس إن هو على الحق وإن اللي هم عليه ده باطل، فلازم يكون في اختلال في العقل وصلهم لهذه العقيدة، وفي فطرة غير سوية، وفي كذا وكذا وكذا. يعني قطعا اللي يعتقد هذا الاعتقاد الباطل مش هيبقى إنسان زي الفل ونقعد نثني عليه، أكيد في صفات سيئة ووحشة. فهم لما بيعيبوا على المسلمين أو على القرآن الكريم إنه بيقول على الناس اللي بتشرك بربنا أو اللي بتعتقد اعتقادات كفر إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، أو فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أو مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يقول لك ده كلام أنتوا بتزدروا الأديان، ده توصيف وهم يستحقوه، ده على أساس أن احنا سنثبت أولا أن اعتقادنا هو الحق وأن دي الفطرة التي فطر الناس عليها، وأن أنت لما تنحرف عن هذه الفطرة يبقى أنت بقيت أدنى من المستوى الإنساني البشري اللي ربنا خلقك عليه. وبغض النظر أو بالإضافة إلى أن القرآن الكريم بيثبت إن الإنسان، إن الحيوان والطيور وكل الكون مؤمن ومعتقد بوحدانية الله عز وجل وبيسبح الله عز وجل وبيعبد الله عز وجل بالكيفية التي نحن كبشر ما لا نستطيع أن ندركها ولا نستطيع أن نشعر بها، لكن ده ثابت في القرآن الكريم. فيبقى هو حتى الإنسان اللي انحرف عن هذه العبادة السوية الصحيحة السليمة بقى حتى مش محصل باقي الكون من حيوانات وجمادات وهكذا. فهو توصيف شديد وفيه غلظة لكنه حق. فأنا علشان أكون محايد، أنا مش بلوم على كيرلس إن هو بيقول على التانيين إن اعتقادهم ده اللي يقول بيه يبقى مختل العقل، لكن أنا بلوم على المسيحيين اللي بيلومونا إحنا، وبعدين عندهم آبائهم بيقولوا نفس الكلام ده، بالإضافة إن هو أصلا على ضلال وإن هو اللي مفروض مختل العقل وإن هو اللي مفروض الضال وأضل غيره كتير، ومع ذلك هو بيجد إنه بيعطي لنفسه الحق إنه يقول على غيره كده. ده يعتبر وصف هين إنه يقول عنهم مختل العقل. وأنا ما رضيتش إن أنا أجمعهم، لأن تقريبا في كل رد على كلام إرميا بيقوم هزة الأريوسين الأول، بعد كده يبتدي يرد. أنا أتحدى أي حد يمسك أي جزء، هم 6 أجزاء، أي جزء كده أنا أتحدى يمكن بتاع 20-30-40 مرة في الجزء الواحد بيقعد يهزأ فيهم الأريوسين، بعد كل مرة إرميا يعرض فيها معتقدات الأريوسين. هذا أنا هعمل كتاب لوحده عن إزاي كيرلس أو أثناسيوس أو غيره كان بيتعامل مع الهرطقة في حواراتهم، مع الأخذ في الاعتبار إن ده المفروض حوار دعوي، والمفروض إن من الحكمة ان انا ما استخدمش الفاظ حتى لو انا بعتقد ان النصراني ضال، لكن لما انا اجي اوجه له خطاب دعوي، وده بقى يعني ممكن المسيحي ما يفهمهاش، نوع من انواع عندنا بنسميه مداراة. مداراة بمعنى ان انا ممكن اروح اقول له انت كافر وانت ضال وانت فطرتك غير سوية كذا كذا، طب هو هينفر مني ومش هيرضى ان هو يسمع لدعوتي ولا هيتقبل كلامي. لكن ان انا احاول اوصل له المعلومات بالفاظ توضح الحق وفي نفس الوقت ما تجرحوش، او لو حتى ان فيما بعد في مستوى متقدم في الحوار اوضح له ان انت فعلا كده على ضلال، بعد ما ثبتت ارضية انه يقبل هذه التوصيفات الشديدة الغليظة. يعني مش من اول ما ابدأ كلام معاه اقول له انت ضال وانت دماغك خربانة وفطرتك ضيعة، لا، ابتدي اقصل له المسائل اللي فيما بعد لما اقول له ده توصيف اللي يعتقد بكذا، يبقى حتى بينه وبين نفسه يقول فعلا صحيح، اللي يعتقد بده يكون مختل العقل، يكون ضال، يكون على كفر، يكون صاحب فطرة غير سوية وسليمة وهكذا. ما علينا. هنا بيقول والذي يتبنى أحد هذين الموقفين المتطرفين، اللي هو اللاهوت تحول لإنسان ولا الإنسان تحول للاهوت، لابد أن يكون مختل العقل. فكل من الطبيعتين تبقى في خصوصيتها، ولكنهما تعدان في وحدة تامة لا تنفصل. طبعا ده شيء انت لن تستطيع ان تدركه ولا تقدر تفهمه. طبعا هو يقول لك ده سر الهي، احنا بنقول ده مستحيل، اصلا مستحيل بنص الكتاب المقدس، مستحيل بنص القرآن، مستحيل يعني لا يكون حتى ولو بطريقة انا لا استطيع ان اتصورها. مسألة ان الانسان لا يراني ويعيش، واللي هو انظر الى الجبل فلن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، ده لا يكون مجرد ان انت ترى اللاهوت، فكيف ان يحصل اتحاد ما بين اللاهوت والناسوت؟ لا يكون باي طريقة من الطرق، العقل لا يقبل هذا. فهو عارف ده ومش عاوز يعمل نوع من أنواع الخلطة والمزج ما بين الطبيعتين، فيبقى ده في الآخر إزاي يتسمى اتحاد؟ ما نعرفش، بس احنا بنؤمن بكده وخلاص. كل طبيعة تعد في وحدة، يعني تبقى في خصوصيتها، ولكنهما تعدان في وحدة تامة لا تنفصل. إزاي؟ كل طبيعة زي ما هي لكن مع ذلك هما في وحدة، ازاي؟ ده غير معقول وغير مقبول في اي طريقة من طرق الاتحاد في العالم المشاهد. ده بالاضافة الى ان نظريا ده مستحيل اصلا. يعني حتى لو انا هتغاضى عن الكيفية، لكن مجرد فكرة ان اللاهوت يتحد مع اللاهوت ده مستحيل بنصوص كتابية وآيات قرآنية. ما علينا. هنا بيقول وهذه الوحدة يكشفها تعبير المسيرة الواحدة. ايه المسيرة الواحدة بقى؟ اختراع يا كوتش. هو هنا كاتب في الهامش يشير الى كأن المسيرة الواحدة ده مصطلح بيتم استخدامه للتعبير عن التجسد، واصلا تعبير في غاية الغرابة. ايه المسيرة الواحدة؟ ان انسان له رجلين بس هو في الاخر انسان واحد بس له رجلين، والرجلين دول ما بينفصلوش عن بعض، والرجلين بيمشوا لكن ايه؟ طريق واحد. ايه اللي انت بتحاول تعبر بيه ده؟ اختراع. يعني بقول لك رجلين ماشيين بس في طريق واحد، بس هم رجلين، فهو يقول لك طبيعتين بس في حاجة واحدة. هو عاوز يجيب اي مثل يعبر فيه عن وجود اتنين في حاجة واحدة والاثنين لسه اتنين ومع ذلك في حاجة واحدة. ايه اللي مفروض نفهمه ده لما انت تقول عن التجسد تعبير المسيرة الواحدة؟ المفروض نفهم ايه مثلا؟ ايه؟ لا وانا غالبا عارف المثل اللي جه في دماغك، لكن هو يعني أمثلة تعبانة خالص، اللي هو في الآخر من نوع الأمثلة اللي هيوصلك تضرب مثل عن الثالوث بالكوتش بالكوتشي، اللي هو نعل ووش ورباط وفي الآخر هو كوتش واحد أمين، بطيخة وجلد مش عارف ولحم ولب، أي ما هي دي في الآخر الكون إن الشيء مستحيل ولا يدرك وغير معقول، في الآخر لما تيجي تضرب أمثلة عليها هتوصلك لمثل هذه الأمثلة التعبان. إيه مسيرة الواحدة؟ هنا بيقولك يشير إلى انفراج الساقين عند المسير، فالساقين يظهران عند المشي منفرجين وهما في وحدة السير معا. نفهم إيه بقى إحنا التجسد ما علينا؟ النقطة دي اتكلم فيها كثير من الآباء، مسألة ان الثالوث سر والتجسد سر، ومع ذلك بيقعدوا يضربوا أمثلة، بيقعدوا يبرروا ده، بيقولك ايه أصل ده تحت ضغط الهراطقة، ان احنا بنحاول نفهمهم بأي طريقة، لكن انت في الآخر بتوصل صورة مشوهة، لان انت عمرك لو انت معتقد ان اعتقادك ده صح عمرك ما تقدر توصل الصورة الصحيحة، لان غير متصورة وغير معقولة وليست لها كيفية، لكن ما علينا. المهم فهو بيقول لك هذه الوحدة يكشفها تعبير المسيرة الواحدة، فهو نفسه إنسان وإله اللي هو المسيح، وحينما نقول الله فنحن لا نلغي الإنسانية بعد الاتحاد، يعني هو إنسان عاش على الأرض، الإنسان ده يقدر يقول عنه إن هو إيه؟ لا الله. لا ما أنا دقيق في الموضوع ده، أمبروسيوس أسقف ميلان وغيره قال لك لا يكفي أن أنت تقول عن المسيح أنه إله، لأن في آلهة كتيرة، لكن يتقال عنه الله للدلالة والإشارة إلى أنه الإله الحقيقي المستحق له. اللي أقصده أن هو يرضى أن المسيح كإنسان عاش على الأرض بيقوم وينام ويصحى وياكل ويشرب ويتصلب ويموت ويقوم من الأموات، يتقال عن ده إيه؟ الله. ولما يقول عنه الله فهو بيقول فنحن لا نلغي الإنسانية بعد الاتحاد، رغم إن احنا قلنا عنه إيه؟ الله. عادي يعني، أقصد إن دي مسألة لازم المسيحي يفهمها في اعتقاده، إن المفروض درجة بشاعة الكفر اللي هو عليه انه يرضى انه يقال عن الانسان اللي عاش على الارض الله بالمطلق كده، يعني ما يقيدهاش، ما يقولش الاله المتجسد ويحس بحرج، اقول الاله المتجسد مات، طب ما تقول الله مات، انت حاسس بحرج؟ المفروض ما يحسش بحرج ويرضى انه يقول عنه الله وفي نفس الوقت ما يلغيش الانسان، ايه المشكلة؟ ما هو الله، الله اللي عاش على الارض والعياذ بالله، ليه بتقول الله المتجسد؟ علشان كأنه ما بينه وما بين نفسه وفي ضميره، عشان لما أقول أي حاجة وحشة تتلبس في التجسد مش في الله، فاهم إزاي؟ لكن لا، لازم تكون كافر فاجر مثل هؤلاء وما يهمكش أن أنت تقول الله مات والعياذ بالله. طبعاً يقول لك أنت بتقول عنهم فاجر، أنا أتحد اللي يرضى يعلن أمام جموع مسلمة يقول كده الله مات على الصليب، ده فاجر بالنسبة لي، ده كده يعني وصل لدرجة من الكفر فيه فجور، زي الشيعي اللي يرضى يعمل مباهلة في مثلا إن أبو بكر وعمر وعثمان في النار، أو إن عائشة رضي الله عنها زنت والعياذ بالله أو هي في النار أو كذا، اللي يرضى يوصل لهذه الدرجة انه يباهل ده يبقى فاجر، فاجر مالوش حل، ده جهنم وبئس المصير، وانت مطمئن تمام الاطمئنان والإيقان. فانا بقول يا مسيحيين، دعوة مني كشخص حريص على ان الكفر اللي انتوا عليه يكون واضح وجلي لكل الناس، ومن وجهة نظركم ان الايمان اللي انتوا عليه يكون واضح وجلي لكل الناس، إنك لا تتحرج من أن تقول عن أي شيء حصل للمسيح أثناء حياته على الأرض، تقول الله والعياذ بالله عمل كذا، بقى الله نام في السفينة وصحوا الله والعياذ بالله، إن الله تألم من كتر الجوع والله رح يدور على شجرة التين لعل الله يجد فيه كذا لكن ما وجدش، فرح الله لعن شجرة التين، والله أم مسكر رومان وضربوه على قفا والعياذ بالله، وقالوا لله تنبأ من ضربك، وإن هم ألبسوا الله والعياذ بالله تاج الشوك وعلقوا الله والعياذ بالله على الصليب وراحوا الصلب، احنا البيت هيقع علينا أصلا، كفر بشع جدا. أنا بقول يا إما أنت مسيحي فيك شوية كده حاجة كويسة جواك فبتتحرج فبتقول الله المتجسد، أنا بقول ده ما ينجكش من عذاب النار، انت لسه هتبقى لو مت على كده هتبقى خالد مخلد في النار، فما دام انت كده هتبقى خالد مخلد فتبقى على الايمان بالنسبة لك مظبوط ولا تتحرج، يا اما تتركه وتبقى في امان، لكن اللي هي المساحة اللي في النص دي وان انت كده يعني متحرك شوية كده، لا ده ما يكلش معايا الحقيقة. فنقصد هنا بيقول وحينما نقول الله فنحن لا نلغي الإنسانية بعد الاتعاد، وحينما نقول إنسان فنحن لا ننفي صفات اللاهوت. طيب، وهذا واضح للذي يريد أن يفكر بطريقة مستقيمة، طبعا ده بالنسبة له اللي يفكر بطريقة مستقيمة المقصود بها إيه؟ إن أنا عندي الإيمان المستقيم في دماغي على أساسه بقيس المواضيع وعلى أساسه بتكلم وعلى أساسه بشرح، فاللي عنده الإيمان المستقيم في اعتقاد كيرولوس هو اللي يرضى أنه يقول الله كذا كذا كذا عادي عن الإنسان اللي عاش على الأرض وما يتحركش من هذا ويبقى ما عندوش أي مشكلة، ده إيه اللي بيفكر بطريقة مستقيمة. هنا كاتب في الهامش تعبر هذه الفقرة باختصار عن التعليم الخريستولوجي، كلمة خريستولوجي كلمة يونانية أنا شرحتها قبل كده كتير في اللي هو في اسمه إيه؟ عصير كده كان اسمه عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية للقس بشوي حلمي، هو المفروض باليوناني خريستولوجيا، خريستو دي من كلمة اليونانية خريستوس ناقصها بس حرف سيجما معناها المسيح، ولوجيا من أصل كلمة لوجوس معناها كلام، فهو كأنه مقصود بكلام عن المسيح، وفيما معناه اصطلاحا بقى المقصود به هو إيه اعتقادنا كصيغة كلام ترصه في الاعتقاد بخصوص مسألة إيه المسيح. يعني التاني تعبان ده اللي كان بيقول لك لوجوس اتطورت بقت بتاخد معنى علم، لا مش مكتوب مش معناه علم المسيح زي بيولوجي، لا هو المفروض برضو بنفس المعنى ان المقصود العلم ده او الباب ده او الموضوع ده الكلام فيه كذا، فاهم ازاي؟ ففي خريستولوجي، في ثيولوجي، في اسخاتولوجي، في اكليسيولوجي وانجليولوجي، كلها كلمات يونانية تعبر مثلا علم الكنيسة او الكلام اللي المفروض نعتقده بخصوص الكنيسة كذا كذا. فخريستولوجي معناه اعتقادنا في المسيح هو ايه، او الكلام اللي مفروض نعتقده بخصوص المسيح هو ايه. فهنا بيقول هذه الفقرة باختصار تعبر باختصار عن التعليم الخريستولوجية التي علم بها ودافع عنها القديس كيرولوس ضد نسطور وأتباعه. طبعا هو ما كانش أصلا كان فيه لسه حوار نسطوري، بس هو بيعبر عن الاعتقاد الخريستولوجي بالنسبة له وخلاص، اللي هو مسألة التجسد واتحاد طبيعتين، وإن ده يتقال عنه الله وما ينفيش عنه الإنسانية، ويتقال عنه إنسان وما ينفيش عنه الإلهية، والاثنين متحدين من غير استحالة ولا امتزاج ولا اختلاط ولا غيره. بيشرح عقيدته في المسيح. طيب ما علينا، انا مش هكتر كتير في التعليق على مسألة بطريقة مستقيمة، لكن هو نفس التعليق اللي مفاده انت منين تعرف ان دي بطريقة مستقيمة ولا مش بطريقة مستقيمة، ومسألة المنهج اللي احنا من خلاله نعرف انت اعتقادك صح ولا مش صح، ومسألة ان احنا نشوف ايه المصدر اللي انت بتاخد منه العقيدة، وبعدين نعرف ازاي نفهم المصدر ده وايه الادلة والبراهين ان فعلا ايمانك صح، ومسألة ان الكلام ده مفروض يكون على لسان المسيح وتلاميذ المسيح وكذا، واحنا هل نقدر نثبت فعلا ان ده كلام على لسان المسيح وده فهم تلاميذه وكذا، ومسائل النقد الاعلى وكذا، شرحناه كذا مرة الموضوع ده. لكن هو طبعا بالنسبة لكيرلس مدام الاباء في مجمع نقيا اتفقوا على هذا خلاص، هو ده الايمان المستقيم، بغض النظر بقى يعني ايه الادلة وايه البراهين اللي هي فكرة ايه. انا مش بلوم الطريقة، لكن انا بلوم ان ده مبني على هواء، مفيش ادلة مفيش براهين. انا لو واحد مسلم جي مثلا بكلم واحد شيعي او واحد بهائي او واحد احمدي او واحد منكر للسنة، ممكن ابدأ كلامي او مثلا بكلم واحد نصراني او ايا كان اقول له باختصار العقيدة من غير ما اجيب اي ادلة ومن غير ما اجيب اي براهين. لكن هل ده معناه ان انا مش مقدرش اثبت مدى صحته، ومقدرش اثبت ان فعلا ده كلام في القرآن وفعلا تكلم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة واجمعت عليه الامة وهكذا؟ اقدر. فهو كأنه على هذا الموقف فبيشرح كده الكلام وخلاص. ايه بقى الدليل؟ هو بالنسبة له مش هيقدر يجيب، او هو هيجيب اقتباسات من الكتاب المقدس ويعتقد ان هو ده التفسير والفهم المظبوط، وهو معتقد ان الكتاب المقدس كتبه تلاميذ المسيح اللي هو الايمان المسيحي العادي في الكتاب المقدس، وانه ده بيمثل الايمان الصحيح وكتبه التلاميذ وكذا وكذا، وان فهم الاباء للكتاب هو الفهم الصحيح المستقيم وخلاص، خلص الكلام. فعشان كده انا حبيت ان انا استخدم الاسلوب ده، ومعظم العلماء استخدموا هذا الاسلوب او اسلوب عرض العقيدة بطريقتين، يا اما بيشرح متن قصير يشرح فيه اعتقاده كده على طول سريعا، يا اما ما يشرحش العقيدة بالتفصيل لكن يرص الايات الكثيرة وما يشرحش الايات، على اساس يا اما فهم الايات واضح جدا ومفهوم، او الادلة الشرعية يعني لما يرصها ورا بعض يبقى الموضوع واضح جدا ومفهوم، او فيما بعد ده يعتبر كمتن يشرح، طريقة متبادلة، يا اما الاعتقاد وبعدين هو هيبقى يشرح ويجيب له الايات، يا اما الايات والادلة وفيما بعد ايه يشرح ويتفسر. يعني انا حبيت اعمل الموضوع ده في موضوع عايز اقولك اني بحبك، ان في المتن ما يبقاش كلام كتير، في الهامش بقى قاعد ارصله، واللي عاوز يقرأ الادلة يقرأ يعني عشان الكلام يكون اكثر وضوحا. طيب احنا تكلمنا قبل كده عن النسطور والنسطورية، فمش عاوز استفيد هنا عنه. الخلاصة ان نسطور كان بيعتقد ان المسيح اللي مولود من مريم ده كان مخلوق وحل فيه فيما بعد المسيح الاله، فما كانش فيه تجسد وما كانش فيه اتحاد وما كانش فيه واحد من اتنين، والكلام اللي هو بيشرحه كيرلس في الاقتباس هنا. طيب مشكلة الاتحاد ما بين الطبيعتين ده انا شرحتها قبل كده ان هو امر مستحيل، ان الطبيعتين ضد بعض والصفات ضد بعض ما ينفعش يجتمعوا، ومستحيل بحسب القرآن الكريم وبحسب الكتاب المقدس، شرحنا الموضوع ده كذا مرة. طيب نقرأ اقتباس تاني تحت عنوان ضرورة الإيمان بأن الابن والآب هومو أوسيوس، في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 54 و55، كيرلس بيقول في وسط كلامه كده: وهو الابن الوحيد والكلمة لأنه المولود من الله الآب. فهنا أنا قلت هو بيستخدم مصطلح الابن الوحيد أو ابن المونوجينيس، بمعنى اللي مفيش زيه في سياق اثباته ان مفيش زيه عشان هو ايه الوحيد اللي مولود من الاب فمفيش زيه، لكن ما تتفهمش وحيد الجنس، بمعنى ان مفيش غيره من جنس الألوهية. ده كفر بالنسبة لاعتقادهم، لان عندهم ثلاثة من نفس الجنس. في بعض المسيحيين بيقولوا هو ينفع يتقال الابن وحيد الجنس عشان مفيش ابن تاني من الجنس ده، ما هو عشان مفيش غير ابن واحد من جنس الألوهية. لكن هو اصلا ترجمة غلط، فالمفروض تتفهم انه الابن الفريد الوحيد المميز. ومميز ليه بقى؟ أقصد أن الكلمة في حد ذاتها ما بتقلهش الابن أو بتثبت له جوهر الألوهية، لكن هي بتميزه. أنت بتفهم التمييز على أساس لأنه مولود من الآب وعنده جنس الألوهية. أنا ممكن أفهم التمييز على أساس تاني، أنه هو الوحيد اللي ولد من عذراء، أنه هو الوحيد اللي جمع مثلا كل معجزات أنبياء بني إسرائيل أو أيا كان أو حاجة زي كده. ممكن أطلع بأي تفسير، لكن المهم مش تفسير بيثبت له اللاهوت يعني. طيب، فأنا قلت قبل كده مسألة المولود من الآب أو الولادة من الآب دي هي الأساس. احنا قلنا إن الثالوث عبارة عن relations، ما هي كلمة ليها شرح relations معينة، علاقة ما بين الآب والابن، علاقة ما بين الآب والروح القدس. هي الهوموسيوس هي الأساس، بس هو هوموسيوس ليه؟ بسبب الولادة. والروح القدس هوموسيوس ليه؟ بسبب الانبثاق. يبقى هو المهم عنده يثبت الولادة وان هي ولادة طبيعية، ويثبت الانبثاق وان هو انبثاق طبيعي، بحيث ان فيما بعد يبقى الابن اللي اتولد ولادة طبيعية حمل نفس الجوهر يبقى هو هوموسيوس، والروح القدس اللي انبثق انبثاق طبيعي يبقى حمل نفس الجوهر يبقى هو هوموسيوس. فيعني سبحان الله، القرآن الكريم ضرب الموضوع في مقتل بنفي الولادة بشكل عام. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، ده بحسب فهم النصارى مبني على أنه اتولد فبقى مساوي ومكافئ. طب لو أنا نفيت الولادة خلاص الموضوع اتضرب. فالأساس عنده إثبات الولادة. وبعدين هو قال لك بقى في حاجتين، قال لك هو الابن الوحيد المونوجينيس، وهو البكر البروتوتوكوس. فهو عنده كلمتين قصاد بعض، مونوجينيس ده بالنسبة له كلمة بتعبر عن الألوهية، وبروتوتوكوس دي كلمة بتعبر عن التجسد. فبيقول لك هو الابن الوحيد وهو البكر بين إخوة كثيرين بحسب رومية 8-19. يعني ايه البكر بين اخوة كثيرين؟ يعني في اخوة تانيين زيه. طب ازاي يبقى اخوة تانيين زيه؟ ازاي زيه؟ ليه زيه؟ بسبب التجسد. كيرولوس بيعتقد، ما هو هنا بيقول لانه صار انسانا بسبب التجسد، فهو كيرولوس بيعتقد ان اللقبين ضد بعض ما يجتمعوش او ما يمشوش مع بعض غير لو اثبتنا التجسد. لان احنا لو ما قلناش بالتجسد يا اما هيبقى بروتوتوكوس يا اما هيبقى مونوجينيس. ازاي اجمع اللقبين للمسيح لما اجمع له الطبيعتين؟ فاهم ازاي؟ ده كأن فيها اشارة، كأن فيها ان لما بولس قال في كولوسي 1:15، بغض النظر ان كولوسي من الرسائل اللي ايه مشكوك فيها، يعني مش متأكدين، اللي هو ديوتروبولين أبيستلز، في 7 متأكدين وفي 3 شاكين وفي 3 احنا عارفين ان بولس ما كتبهمش، من ضمن المشكوك فيهم كولوسي. فلو قلنا بولس كتب كولوسي وكتب الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، كلمة بكر دي ما ينفعش بحسب، حتى بغض النظر عن النص، هي عند كيرولوس تدل انه زيه زي اي مخلوق. فكأن ولو حتى كيرولوس دي من النصوص اللي هيتكلم عنها فيما بعد، هو يقبل هذا، يقبل ان بكر كل خليقة معناها انه مخلوق، بس مخلوق من ناحية ايه؟ تجسد. يبقى خلاص مفيش مشكلة، تجسد هي الشماعة اللي ايه بيعلق عليها اي نص ممكن تضرب بيه لاهوت المسيح، هيقوم نسبه للطبيعة الإنسانية بسبب التجسد. لكن أنا أقصد أن النصارى أو المفروض النقاش اللاهوتي بقى يكون على مستوى أعلى من كده، أن يكون في إقرار ما بيننا وما بين المسيحيين أن النص بيقول بخلق، لكن الكلام هل هو قبل التجسد ولا بعد التجسد، وهل في تجسد اصلا ولا لا؟ فاهم ازاي؟ يعني مفروض لما مسلم يقول بكر كل خليقه كلوسي واحد 15 يعني المسيح مخلوق. طبعا هنا هو مش هيرضى يقول المسيح مخلوق كده بالاطلاق، على اساس ان المسيح يعني احنا كده بنتكلم على شخص الاقنوم اللي هو الابن، فما ينفعش يتقال ان المسيح مخلوق. لكن النص بيدل على، هو بيقول ان المسيح بكر كل خليقة نسبه للمخلوقات، فالنص فيه اشكالية مش هتتحل غير لو هم اثبتوا ايه؟ التجسد. لكن لو احنا ضربنا عقيدة التجسد يبقى الكتاب المقدس بيقول ان المسيح مخلوق، وانتوا بتعبدوا المسيح يبقى انتوا وقعتوا في ايه؟ في عبادة المخلوق. يبقى هو ده الكلام. المهم هنا بيقول لك خلاص هو البكر بين إخوة كثيرين لأنه صار إنسانا بسبب التجسد يتقال عنه بكر، ولقب بالابن الوحيد الذي هو لقب خاص باللوغوس. يعني إيه؟ يعني ده لقب إلهي، ما يتقالش عن المخلوقات، يتقال عن اللوغوس الكلمة. يطلق أيضا على اللوغوس متحدا بالجسد. يعني إيه؟ يعني اللقب ده يتقال عليه قبل تجسد او بعد تجسد، يعني اسم الهي زي ما بيتقال عنه الله قبل تجسد وبعد تجسد. المفروض ان المسيح لا يتحرج انه بعد التجسد حتى يقول عن المسيح انه الله كده بالاطلاق. ايه المشكلة؟ فانا بيقول لك هو الابن الوحيد، ده لقب خاص باللوغوس، يعني هو ملقب به قبل التجسد، وحتى بعد التجسد يطلق عليه برضو الابن الوحيد. هنا بيقول ونفس الأمر مع لقب البكر. طبعا أنا ما قدرتش أفهم يعني إيه نفس الأمر، نفس الأمر بخصوص أنهي نقطة بالظبط. هنا المفروض ما كانش يقول نفس الأمر، لأن في اختلاف ما بين اللقبين. الابن الوحيد ده لقب قبل التجسد وينفع بعد التجسد، لكن البكر ده كان قبل التجسد لا. فهو كأني أساء التعبير، كان مفروض يقول مثلا كصيغة يعبر عنها باستطراد الكلام، أو زي ما تكلمنا عن لقب الابن الوحيد هنتكلم عن لقب البكر. فبيقول لقب البكر، فهذا اللقب لم يكن لقبه قبل التجسد. دي نقطة في غاية التأصيل، ده عندي هام جدا، لأن احنا كده لما ننفي التجسد هنلبسهم في مصيبة. فهذا اللقب لم يكن لقبه قبل التجسد، يعني ما يمشيش كلقب للإله، ولكنه صار لقبا له بعد التجسد، وهو وسيط بهذا المعنى. وسيط بهذا المعنى انه بكر بين إخوة كثيرين، يعني انه مشترك معهم وكده وزيهم، انه جمع ووحد. وخلي بالك دايما بقول حتة وحد، هو ده التوحيد اللي هم يعرفوه، مش توحيد ألوهية ولا توحيد ربوبية ولا توحيد أسماء وصفات، إن الحاجات دي تنسب لواحد فقط، هم بينسبون ثلاثة. لكن التوحيد اللي هم يعرفوه الاتحاد والوحدة ما بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية في التجسد، لكن غير كده ما يعرفوش توحيد. إنه جمع ووحد في شخصه أمورا متباعدة فيما بينها، اللي هي الألوهية والإنسانية، وهي اللاهوت والناسوت، الله والإنسان. وربط الإنسان بواسطة الله الآب، لأنه هو واحد مع الآب في الطبيعة، أو ممكن تقريبا التشكيل وربط الإنسان ربط الإنسان بواسطته، آسف أنا قرأت غلط، بواسطته بالله الآب، لأنه هو واحد مع الآب في الطبيعة، لأنه كائن فيه ويحيا فيه. يعني بغض النظر كائن فيه ويحيا فيه، ده العلاقة. أنا قلت قبل كده إيه؟ المسيحي بيؤمن بالتلاتة، لكن في نفس الوقت عاوز يخرج التلاتة في شكل من أشكال الوحدانية، مش عاوز إن هم يظهروا تلاتة منفصلين، مش عاوز يبقى زيه زي الوثنيين. فهو كأنه بيقول ان في كيان اللي هو الاب، اللي هو مصدر ورأس واساس اللاهوت، وبعدين حصل فيه ولادة طبعا أنا مجرد أن أنا أرسم دايرتين جوا بعض المسيح هيعترض. أمال أنت عاوز تتصورهم كأنهم إيه؟ كأنهم مثلا ثلاث دوائر متطابقة على بعض، فاهم؟ يعني أنا هرسم دايرة وعلى نفس الدايرة هرسم دايرة تانية وعلى نفس الدايرة هرسم دايرة تالت. فأنا لما بص هم دايرة واحدة لكن هم ثلاثة. هو عاوز التصور ده لأن أنت كأنك كده تنظر إلى الثالوث هو واحد لكن في نفس الوقت ثلاثة. أنا قلت مليون مرة قبل كده إن شاء الله أنت تصورهم على إنه واحد لبسه ثلاث عفاريت وإن هم في الآخر لما بتنظر للثالوث من الخارج هو واحد. أنت ما دمت أثبت الكينونة لكل أقنوم والأقنومية لكل أقنوم يبقى أنت بتؤمن بتعددية. تعددية ما ينفعش تنفيها، ما ينفعش ينفي إن هم ثلاثة كعدد، ما ينفعش. لو قال إن هم واحد كعدد يبقى هو كفر، كفر بالثالوث، يبقى هو كده سابيليوس، يبقى هو كده أي حد تاني بيؤمن بوحدانية، يبقى هو كده زي المسلمين، يبقى هو كده زي بغض النظر هيخليهم بقى أسماء ولا هيخليهم إيه زي، لكن مدام أثبت للأقانيم الكينونة ومدام ما يقدرش ينفي إن هم ثلاثة كعدد هم كفار مشركين بيعبدوا آلهة كثيرة قريبين من الوثنيين لكن هم مش متطابقين معاهم في منظورهم لتعدد الآلهة، لكن هم عندهم ثلاث آلهة، عندهم نوع من أنواع تعدد الآلهة. فإن ده المقصود لأنه كائن فيه، بمعنى أن الآب ككيان بيحتوي أيضا كيان الابن، اللي هو فكرة هو لاهوت واحد. وبعدين اللاهوت ده هما بالنسبة لمنظور النصارى كأنه كيان بيملى كل حاجة، فهو مدام اللاهوت ده لاهوت الابن، لاهوت الآب، وبعدين اتولد منه الابن، مفيش مكان لحاجة، فاهم قصدي؟ مفيش مكان لحاجة، فهو هيبقى في قلب التاني والتالت هيبقى في قلب، فهم التلاتة هيبقوا في قلب بعض، لأن ما لا نهاية زائد أي حاجة برضو بتساوي ما لا نهاية. فالتصور المادي المقيد ده المهم، هو عاوز يقول لك هم التلاتة كائنين في بعض وجوه بعض. طبعا ربط الإنسان بواسطته على أساس أن الطبيعة الإنسانية ده كأنه رمز للإنسان، ولما اتحد كده، لما الابن اتحد بالإنسانية والابن أصلا متحد بالآب، فيبقى هو إيه؟ ربط الإنسان مربوط بالابن، الابن مربوط بالآب، يبقى هما تربطوا تاني بالآب وتربطوا بالثالوث وهكذا. طيب، وهو واحد في الطبيعة مع البشر لأنه خرج من بينهم. خرج من بينهم يعني إيه؟ يعني اتولد من مريم وهي من ضمنهم، وحاضر وسطهم، وذلك لأنه ليس غريبا عنا فيما يخص إنسانيته. دي نقطة في غاية الخطورة تكلم عنها بولس أصلا، إن المسيح إنسان زيه زينا وإنه شابهنا في كل شيء ما خلى الخطايا وحدها ومش عارف كذا، اللي هو فكرة ان اثبات ان ناسوت المسيح ده مش ناسوت سوبر، على اساس انه توضع نظرية ان لا يمكن الاتحاد ما بين الطبيعة الانسانية او الجسد مثلا تتحمل الرؤية، تتحمل الاتحاد لو كان جسد وجسد سوبر. هو جسد ومش جسد سوبر، زي اجسادنا بالظبط، لانه هو مننا، لان مريم عليه السلام مننا وخلق منها الجسد واتحد بهذا الجسد. فيبقى مدام ثابت ان اجسادنا لا تتحمل مجرد الرؤية وهو من اجسادنا زينا زيه، يبقى لا يمكن كان حصل اتحاد ولا اي حاجة زي كده. لا يمكن اصلا جسد مريم عليه السلام تتحمل اصلا مجرد ان اللاهوت يحل فيها وكده وكده. لا، كأن تاخد منها جزء وهو الجزء ده اللي حصل فيه. ما هو بيقولك الروح القدس يحل عليك، ما حل عليها، هو عندهم الحلول بتاع القديسين وفي حلول أقنومي. حلول أقنومي ده بمعنى ان يحل ويتحد، ده ما حصلش مع مريم، لكن حلول تطهير وتقديس وهكذا هو ده اللي حصل. هم بيعتقدوا أصلا بجواز الحلولية ووحدة الوجود وربنا في الكل والكلام ده كله، ده كفر أصلا احنا ما بنؤمنش بيه، لكن هم بيقولوا ده العادي أصلا، ده العادي. ايه بقى الجديد؟ ان الإله بذاته وبأقنومه وبشخصه يتحد بجسد معين ويبقى يعيش على الأرض كإنسان، ده الجديد بقى. طيب، فهنا بيقول وذلك لأنه ليس غريبا عنا فيما يخص إنسانيته. وهو عمانوئيل، عمانوئيل ده طبعا المفروض كلمة مذكورة في إشعياء 7:14 تقريبا، هو ذا العذراء بحسب ترجمة الفان دايك، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. النص ده تم اقتباسه طبعا في إنجيل متى، وبعدين بيقول هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون، بدل تدعو في إشعياء يدعون في متى، ويدعون اسمه عمانوئيل. وبعدين نقطة الذي تفسيره الله معنا. أنا بقول إن متى فهم النص زي ما اليهود فهموا النص الأولاني، عمانوئيل معناه الله معنا. يعني إيه الله معنا؟ يعني في طفل هيتولد، ده دليل إن ربنا معانا، مش إن ربنا هو اللي اتولد فبقى معانا في وسطنا. ده فهم ناس مختلين العقل على رأي كرولوس. فهو بنفس الطريقة إن المسيح مكتوب عنه لما عمل المعجزة قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. يعني خلاص عرفنا إن الله معانا، وعرفنا ان ربنا بقى معانا مرة تانية وجاب لنا نبي ومعجزات وبيؤيدنا ويعضدنا وهكذا. فبنفس الطريقة هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا. هو حرف كلمة تدعو في إشعياء خلاها يدعون عشان هو عارف ان هي ما سميتوش عمانوئيل، هي سميته يسوع، لان قبليها بكم نص وتدعو اسمه يسوع، يبقى هي سميته يسوع. طب هو في حد اصلا دعاه بانه عمانوئيل؟ ما حدش دعاه اصلا بانه، ما علينا، دي من ضمن النبوات اللي متى ايه باي طريقه عاوز يشوف اي نبوه علشان يخلي المسيح هو المسيح الرئيس المسيح المنتظر اللي عليه نبوات العهد القديم والكلام ده كله. النصارى بيفهموا ان ده لقب الهي دليل على التجسد، الله معنا، انه نزل وبقى معانا في وسطنا، والنص ملوش اي علاقه. في بعض العلماء بيقولوا اصلا النص ده كان نبوه واتنفذت فعلا ايام مش عارف احاز ولا مش عارف ايام مين في العهد القديم اصلا. في بعض الناس تقول لك وايه المشكله لما النبوه تتحقق مرتين. وبعدين الاخ معاذ بقى في كتابه عباده مريم في المسيح والذراء، اسف لا اللي هو له كتاب تاني بقى ما اعتقد منشور على النت اللي هو اسمه المجهول في حياة البتول، بيتكلم فيه على مسألة ان اصلا مريم امام اليهود عليها السلام ما كانتش عذراء، كانت متجوزة رجلها وكذا، والنصوص اللي احنا اتكلمنا عنها في انجيل متى اللي بتقول ده كان جوزها، فواحدة متجوزة قصاد اليهود هيقولوا عليها دي العذراء اللي ولد، عذراء منين والراجل اللي متجوزها ده ايه نظامه يعني. فيقصد انه يقول ايه، ان مستحيل اليهود كانوا هيقبلوا ان دي نبوة عن المسيح، لان السياق الانجيلي بيقدم مريم عليه السلام على انها متجوزة مش عذراء. فيبقى انت منين بتطبق عليها النص ده؟ طبعا البورتري ده بحسب انجيل متى، في أناجيل تانية دي كانت مجرد مخطوبة ما كانتش متجوزة، يعني في فرق ما بين الألفاظ والمصطلحات. لكن على الأقل بحسب إنجيل متى رغم إنه بيقول ده كان جوزها، لكن هو بيقول قبل أن يجتمع. طب دي معلومة أنت عرفتها بالروح القدس، عوامل يهود عرفوا منين إن هي كانت حبلة قبل أن يجتمع؟ ليهم بالظاهر هم متجوزين، هيعرفوا منين ده اجتمع معه ولا ما اجتمعش؟ فيبقى مستحيل يوقعوا عليها النبوة دي يعني. ده بالإضافة إلى إن أصلا اللفظة العبرية ما تترجمش عذراء أصلا، خوازيق كده ورا بعض. يعني سبحان الله النصارى بيمسكوا في النص يعتقدوا إنه هو يعني دليل وبرهان ومضروب من كل ناحية. النص العبري بيقول علماء، ما بيقولش بتولا اللي هو بتول زي بتول، علماء يعني فتاة صغيرة جارية كذا، مش يعني مش بالضرورة، مش بالضرورة عذراء، ممكن كانت عذراء بس مش بالضرورة عذراء. طبعا هم بياخدوا الكلام ده من الترجمة السبعينية اللي بتقول بارثينوس، بارثينوس برضو مش معناه عذراء. في نصوص في العهد القديم بتقول فتاة صغيرة وعذراء، الترجمة السبعينية بتترجمها بارثينوس وبارثينوس. ده معناه ايه؟ ان الكلمة في اللغة اليونانية بتحمل معاني كتير، وهم ما عندهمش ثراء في اللغة ان كلمة تعبر عن العذراء تحديدا وكلمة تانية تعبر عن الجارية الصغيرة او الفتاة الصغيرة. يعني كأن علماء معناها جارية، فتاة صغيرة ممكن تكون متجوزة، ما كانوا بيتجوزوا في سن صغير، ايه المشكلة يعني 12 سنة او 9 سنين او ايا كان. ولفظة تانية تعبر ان هي عذراء، بتول. كويس كويس. المهم هنا بيقول الذي شابهنا في كل شيء ما خلى الخطيئة واحدة، فهو عمانوئيل الذي شابه. ارميا بقى بيقول لك ايه بقى، بيسقف هذا رأي مستقيم 100%. على اساس ايه؟ على اساس ده اللي اتفق عليه الاباء في مجمع نيقيا وكذا وكذا، فخلاص ده المعيار بالنسبة له، موافقة أثناسيوس وموافقة المجمع يبقى رأي مستقيم، ما وافقش المجمع يبقى مهرطق وكافر ومختل العقل وبيتقيع على الناس بكلام وكذا وكذا. وهكذا وصلنا بالضرورة إلى الإيمان بأن الابن مساو للأب في الجوهر، أو أن الأب بالنسبة للابن، آسف، الابن بالنسبة للأب هو موسيس. منين وصلنا بالضرورة الى الايمان بان كذا؟ عشان فكرة التجسد ده، وان هو الابن الوحيد وبا انسان كذا كذا، فانا ما دمت اثبتت في الاصل ان هو مولود من الاب بغض النظر عن ايه اللي حصل بعد كده من تجسد، ما دام انا بعتقد بده يبقى هكذا وصلنا بالضرورة الى الايمان بان الابن مساو للاب في الجوهر. يمكن انا اسأت التعبير شوية وكتبت ضرورة الايمان، لكن هو كان يقصد ان هذا الايمان يبقى بالضرورة انا لازم اقول بانه موسيوس، لان خلي بالك الاقتباس ده كله ما جابش فيها سيرة كلمة موسيوس، لكن هو ارميا بيقول مدام انت اعتقدت بده يبقى بالضرورة بتؤمن بانه موسيوس. ايه اللي في كلامه بيخليه بالضرورة بيؤمن بانه موسيوس؟ انه مولود من الله الاب، بانه تجسد، بانه جمع امور متباعدة، اللاهوت والناسوت والله والانسان وكذا. يبقى ما دام انا اثبتت له ان هو مولود وكذا هو موسى. نكمل الاقتباس كمان ولا ايه؟ طيب قلت الموضوع هنبقى نمشي اسرع، ربنا يسر، لان انا عاوز اخلص الست اجزاء حتى الجزء الاخراني، ولو انه الخلاصة بتاعته 13 صفحة الا ان برضو في اقتباسات في غاية الاهمية. طيب هنا بيقول لماذا الابن هوموسيوس مع الاب، ده عنوان الاقتباس، حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة 55. كيرولوس بيقول الابن مساو للاب في الجوهر، او الابن بالنسبة للاب هوموسيوس. ليه؟ لانه بالحق خرج من الاب. خلي بالك النقطه دي في غايه الخطوره. هو طبعا لما بيقول خرج من الاب ده ما يقصدش انه خرج وانفصل عنه، هو ما بيقصدش كده، لكن هو يقصد، وده خلي بالك كان المترجم يعني ما كانش، بغض النظر هو عبر بانهي الفاظ يونانيه، لكن انت بقى مفروض لاهوتي قدير تصيغ الكلام بما يوافق الاعتقاد الأرثوذكسي، يقول انه صادر من الاب مش خارج منه، خارج منه كأني خرج وطلع برة، صادر بمعنى ان الاب هو مصدر او علة او سبب وجود الابن، ده المفروض التعبير الصحيح. فهو لما يقول لانه بالحق خرج من الاب، هو عاوز يقول ان الاب دي القضية بالنسبة لهم. الاب هو مصدر اللاهوت، مصدر الجوهر، فانا لازم اربط الابن بالاب. شو كيرلس ده يعني في كنوز في الثالوث كان بيقول بصوا من الاخر انتوا هتقولوا ان الاب قبل الابن، وهتقولوا انه في اسبقية، وهتقولوا ببدنجانية، وهتقولوا ببتاع. بص مدام اثبتوا الولادة يبقى هو خد نفس الجوهر، يبقى هو من نفس اللاهوت، يبقى هو مستحق العبادة حتى لو الاب قبليه. فهي دي اهم حاجة عنده، لان هو عاوز يثبت حصول الابن على جوهر اللاهوت. ما دام حصل على جوهر اللاهوت يبقى هو مستحق للعباد سواء بقى. لكن هو برضو في نفس الوقت مش عاوز يخلي فيه فروقات ما بين الاقانيم من ناحية المكانة، لانه هو بمنهجه العقلي ما دام هما واحد في الجوهر يبقى هما، شوف الجوهر اللاهوت ده يتصف بايه، يبقى هما كلهم بيتصفوا بيه ومحدش يتميز عن التاني، وان دي من دلالات وحدة الجوهر ما بينهم. لكن هو ساعات بيتنزل. المهم اللي انا عايز اقوله اختصارا يعني ان في نصوص في الكتاب المقدس بتقول انه من الله ابن القيم في كتاب هداية الحياة في أجوبة اليهود والنصارى بيقول لك النصارى بيمسكوا في النصوص اللي بتقول من الله والمعنى مش محكم. ما هو من الله ما رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. من الله دي يعني خلاص خارج من الله ولا بمعنى من قبل الله؟ لان التعبير ده وانا دققت عليه في المحاضرات بتاعت قراءة في الاناجيل الاربعة واعمال الرسل، متقال على يوحنا المعمدان ومتقال عن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن مش معناها ايه خارج منا وصدر. فهو ممكن يجيب نصوص من الكتاب بتقول ان الابن مثلا من الله اتى والى الله يمضي، اللي هو كده يعني معناها ايه هو رسول من قبل الله وفي الاخر هيرفع هيرجع تاني عند الله عز وجل في السماء، ده المقصود، لكن مش معناه انه خارج من جوهره مولود منه. لكن هو يقصد المعنى ده، والمعنى ده الاريوسيين دققوا فيه وقالوا يا دنايا انت كده بتقول بتجزئة، بتقول بتركيب، بتقول ان اللاهوت بيتجزأ وبينقطع وبينفصل منه، ما ينفعش ده، لازم القول بالولادة وبأقنومية المولود. ايه هو؟ ان اللاهوت ينفصل منه جزء او يتجزأ منه او يقتطع منه جزء. طبعا كيرلس بيقعد يقول لك انتوا بتشبهوا الخالق بالمخلوق، والعياذ بالله يا كفرة. ليه؟ علشان خاطر الولادة البشرية او الكلام ده كله عند البشر او عند المخلوقات او عند المادة، اي العالم المادي، الولادة بيقتطع من جوهر اللي اتولد منه وكذا. لكن الله ما يتصفش بهذا، وتعالى الله عما تقولون علوا كبيرا يا اللي بتشبهوا الخالق من مخلوق. هو انت اصلا جبت الولادة دي منين؟ من ان انت بتقول ان المخلوقات عندهم خصوبة وولادة وبيقدروا يولدوا، وانت عاوز تحرم ربنا من الصفة دي؟ انت وفي حاجات كتيرة جدا جدا بيشبه الله بمخلوقاته ويقول ان هم الله له روح كما للانسان وكذا وكذا وكذا وكذا، وده منهج اصلا عنده متكرر في حاجات كتيرة جدا. لكن هو بالمزاج، انا اقصد ان مسألة من الله دي تعني بالضرورة انه يثبت الولادة ويثبت الاقنومية، تعني بالضرورة انه يحصل تقطيع تجزئة للجوهر الالهي. ما دام اثبت للمولود اقنوم وكيان مستقل، لو ما فيش أخنوم وكيان يبقى هو جوهر واحد، يبقى هتفصل منين أب وإبن؟ ما فيش. طيب، لأنه بالحق خرج من الآب. وبعدين بيقول هو خرج من الآب وهو فيه بالطبيعة والجوهر، يعني هو بيخلي الجوهر مكان، أو كأنه بيشخص من الجوهر، بيخلي الآب هو الجوهر، وهو خارج من الآب يعني خارج من الجوهر وهو فيه الجوهر ده، عشان يخلي الوحدة اللي احنا قلنا عليها من شوية. وبيقول وكما أننا لا نستطيع أن نقول بشكل قاطع إنه مساوي لنا في الجوهر بدون أن يكون قد صار إنسانا، اللي هو بسبب التجسد، يعني احنا ما نقولش عنه هو هوموسيوس بالنسبة لنا. ليه؟ عشان التجسد خد جوهرنا اتحد بيه، فبقى احنا وهو هوموسيوس، فيبقى في سبب خلى المسيح هوموسيوس معانا اللي هو ايه؟ التجسد. فهو كأنه بيقول زي ما في سبب علشانه بنقول هو بالنسبة لنا هوموسيوس، في سبب بنخلينا نقول ان هو بالنسبة للآب هوموسيوس. ايه بقى؟ كذلك بنفس الدرجة لا نستطيع ان نقول انه في الله وواحد معه الا اذا كان له فعلا كل خصائص طبيعته، ولا كان ممكنا للبشر ان يكونوا شركاء الطبيعة الالهية الا بواسطة الغنى الذي سكبه عليهم الابن وبواسطته. طبعا هنا لما بيقول الا اذا كان له فعلا كل خصائص طبيعته، يعني كلامه مش مرتب قوي، يعني اقصد بنفس الطريقه كان مفروض انه زي ما اقول نحن لا نستطيع ان نقول بشكل قاطع انه مساو لنا في الجوهر بدون ان يكون قد صار انسانا، كذلك بنفس الدرجه لا نستطيع ان نقول انه مساو لله في الجوهر بدون ان يكون قد مثلا ولد منه. كان مفروض مثلا يتكلم بالطريقه دي، لكن هو هنا بيقول نتيجه من نتائج كونه انه هوموسيوس مع الاب، كانه بيقول هنا نستطيع ان نقول انه في الله، الله المقصود بها الاب بجوهره اللاهوت وواحد معه في جوهره الا اذا كان له فعلا كل خصائص طبيعته. طبعا احنا قلنا ان دي نتيجة الولادة، كون انه مولود ولادة طبيعية، هو خد جوهره والجوهر له مجموعة صفات وله مجموعة خصائص ويسمى باسماء ويلقب بألقاب، فمدام هو خد الجوهر ده يبقى هو شرك فيه او صار شريكا مع الاب في كل صفات وخصائص واسماء وألقاب الجوهر ده. طبعا بعدين بيقول ولا كان ممكن للبشر ان يكونوا شركاء الطبيعة الالهية، دي نقطة هو بيشير فيها الى ضرورة التجسد في مسألة الفداء والكفارة، مش زي ما شنودة بيقول لازم الاله يموت علشان الخطية غير محدودة علشان في حق الله كذا. لا، ليه؟ هو كأنه عاوز يقول ان النتيجة في الاخر، الخلاصة من التجسد والفداء والصلب والكلام ده كله، ان احنا رفعنا للطبيعة الالهية وبقينا ايه؟ شركاء الطبيعة الالهية. ده ما كانش هيحصل لنا الا لو هو في الاصل الاله ونزل لنا، اللي هي فكرة هو اخذ ما لنا ليعطينا ما له، نزل لمستوانا علشان يرفعنا المستوى كده يعني. ودي برضو من ضمن الحاجات اللي هو كيرولوس بيربط ما بين ضرورة الاعتقاد بالثالوث على أساس عقيدة صلب وفداء. فاهم ازاي؟ يعني انت لو ما قلتش بهوموسيوس، هوموسيوس ده له علاقة بايه؟ بثالوث، عقيدة الثالوث، العلاقة ما بين الأب والابن ده ثالوث. الثالوث عبارة عن تثبت علاقة ما بين الأب والابن، تثبت علاقة ما بين الأب والروح القدس، يبقى ده ثالوث. طيب لو أنا ما قلتش هوموسيوس يبقى أنت هتدمر الصلب والفداء، يبقى كأنه هو في إثباته لعقيدة الفداء والصلب بالضرورة تؤمن باعتقاد معين في الثالوث. وأنا قلت إن دي من ضمن الحاجات اللي كيرلس كان بيدخل فيها أو ثغرة عند الأريوسيين كمدخل للثالوث، لكن ده مش عندنا احنا. ما ايه الشركاء؟ احنا اصلا ما بنؤمنش بالكلام ده، ولا بنؤمن بكلام بطرس ان احنا بقينا شركاء الطبيعة الالهية، ولا الكلام ده كله ما بنؤمنش بالكلام ده. يبقى ما انت ما ينفعش تاخد ايمان مسبق بالصلب والفداء تبني عليه ضرورة الاعتقاد بالثالوث، ده ما يمشيش معانا. الكلام ده كنت قلته لاسمه ايه ده، شوي، كان اسمه كيرلس صح في المعرض، كان بيقول لي إجابات أثناسيوس وكيرلس على الأريوسيين كانت مفحمة. قلت له تلت تربع إجاباته ليها علاقة بأن هم المفروض بيعتقدوا بالصلب والفداء، فبيربط اعتقادهم بالصلب والفداء بضرورة الاعتقاد بالثالوث. احنا أصلا ما بنؤمنش بصلب وفداء، وبنقول إن المسيح ما تصلبش أصلا، يبقى أنت ما ينفعش تدخل لنا المدخل ده. قال لي آه أنت عندك حق. قلت له طيب طيب الفرق بين الانبثاق والولادة كويس هنا، لأنه بالحق خرج من الآب. المصطلح ده ما بيعبرش تحديدا عن الولادة، لكن هو بيعبر عن خروج الابن من الآب. نفس التعبير ده ممكن يطلق على الروح القدس، يتقال عنه لأنه بالحق خرج من الآب. طب يبقى ايه الفرق ما بين خروج الابن من الاب وخروج الروح القدس من الاب؟ هما بيحطوا اسماء، يقولوا ولادة ويقولوا انبثاق. طب ايه الفرق ما بين الانبثاق ومصطلح خرج من الاب؟ مفيش فرق كلغة وكمعنى. طب ايه الفرق ما بين الانبثاق والولادة من ناحية الكيفية؟ ما نعرفش. والمفروض بقى هم أتقية ما بيتكلموش في الكيفية، بيؤمنوا كما جاءت. يا سلام، شو سلفيين لأقصى درجة. طيب الفرق بقى بالمعنى عند النصارى ما بين الولادة والانبثاق، ودي نقطة في غاية الأهمية ممكن احنا هنبقى نتكلم عنها فيما بعد، ان النصارى بيقولوا الآب كاسم الأقنوم بيعبر عن شخص ولد، أقنوم ولد، ولد أقنوم تاني، والابن كاسم بيدل على ايه؟ ان شخص مولود. فكأن اب وابن ده لوحده عند المسيحيين بيدل على الانترليشن ما بينهم، الولادة وكذا ووحدة الجوهر، هما بيفهموا كده. طب الروح القدس ده اسم بيدل على ايه؟ ولا حاجة. ما بيدل ايه العلاقة؟ ما بيدلش على حاجة. وغالبا ده بسبب ان فعلا في اقنوم اسمه الروح القدس، كائن اسمه الروح القدس، لكن هو ملوش علاقة جوهرية او ولادة او حاجة ما بينه وما بين الله او ما بينه وما بين المسيح. فهنا دي اشكالية كده التمستها او ظهرت في وسط كلام كيرلس كان بيشرح فيه معنى اسماء الاقانيم. طب الروح القدس ده بيدل على ايه؟ روح بتاع مين، ولا له علاقه بايه، ولا ايه الموضوع؟ ما علينا. فالمهم يعني ان عندهم الانبثاق هو معناه اصلا خرج من الاب، منبثق من الاب يعني خرج من الاب بالمعنى ده، انه بالحق خرج من الاب. طيب ايه الفرق في الكيفيه ما بين الانبثاق والولاده؟ ما نعرفش. طب ايه الفرق في المعنى بالنسبة للانبثاق؟ ما نعرفش ايه المعنى المحدد، لكن بالنسبة للابن نعرف المعنى المحدد عند الولادة، اللي هو المعنى المستقر في اذهان كل الخلق، ان المولود من جنس والده. هو ده اللي هم يقصدوه من الولادة، لما يقول ان الابن مولود، ايه اللي انت تقصدوه؟ المعنى المستقر ان المولود من جنس والده. انا اقصد يعني ان هذا تعبير لا يعبر بالضرورة عن الولادة، لكن يعبر عن الحصول على الجوهر وكده. المقصود بشركاء الطبيعة الالهية ان هم طبعا شنودة بيقول في فرق ما بين شركاء في الطبيعة الإلهية، ده ما يتقالش عننا، ده يتقال عن مين؟ الابن بس يا رجل، هم ثلاثة، يتقال عن الثلاثة. الثلاثة شركاء في الطبيعة الإلهية، ليهم نفس الطبيعة. طب شركاء الطبيعة الإلهية بمعنى ان في علاقة ما بيننا وما بين الطبيعة الإلهية. ايه بقى طبيعة العلاقة دي؟ محتاجة شرح وتفصيل. عند المسيحيين بيفهموا شركاء الطبيعة الإلهية بمعنى ان احنا صرنا في مقام الآلهة وفي مصاف الآلهة، زي ما الابن علاقته بالآب أصبحنا احنا ايضا ابناء بنفس المرتبة والمنزلة. ده الفهم النصراني لشركاء الطبيعة الإلهية. فرفعنا إلى مصاف الآلهة وبقينا زيهم في المكانة والمرتبة والحياة الكريمة بقى، وزي ما انت عايز تتخيل، شوف الفكر الوثني بيتخيل الإله عايشة، الآلهة عايشة ازاي في السماء مبسوطة، هنبقى زيهم. طيب نكتفي بهذا القدر يا شيخ أحمد. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.